أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو قالت المرأة لزوجها أعوذ بالله منك فهل تطلق؟ إن شاء الله تبارك. إذا صار الطلاق بيد النساء ما بيد الرجال، كل ما أرادت ترتاح من زوجها قالت أعوذ بالله منك. هذا الحديث حديث ذات الجون رضي الله عنها وأرضاها ليس فيه دليل على أنها تطلق، إنما كان عليه الصلاة والسلام هو حديث والله لما قرأته رعب قلبي. لن تجد أحدا أكمل أدب مع الله من الأنبياء صلوات الله عليه وسلم، لن تجد أحدا يعظم الله حق تعظيمه ويتق الله حق تقواه مثل الأنبياء صلوات الله عليه وسلم. ومن أسعد ما تجد في للعبد من نعم الله عز وجل عليه ما يوجب له السعادة أنه إذا قرأ قصص الأنبياء استشف منها معاني التوحيد. ما تجد أحدا عرف الله بأسماء وصفات مثل الأنبياء صلوات الله وسلم. فلما يأتي أحد يذكر شيئا فيما بين العبد والله تجد شيئا آخر من الخوف والخشية وإعظام الله سبحانه وتعالى. قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم، الله أكبر. ولو أن كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا أصابته النكبات والمصائب والخطوب والكروب قال بقلب موقن أعوذ بالله، فإنه والله لن يبقى في قلبه ذرة من الخوف إذا قالها مؤمنا بالله موقنا بها معتقدا لمعناها، فإنه لن يدخل قلبه خوف. ولذلك المعوذات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ترك جميع الأدعية التي كان يستعيذ بها كما في حديث عائشة الصحيح واقتصر على المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هل بقي شيء؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. والله ما قالها مؤمن وهو يتأملها موحدا قال قل أعوذ برب الفلق، يعلم من هو رب الفلق، وإذا قال أعوذ بالله يعلم من هو الله. ولذلك تجد الملتزم بدينه الموحد الموقن إذا ذكر الله وجل قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلما كان عليه الصلاة والسلام يعلم معنى أعوذ بالله، بمجرد ما قالت أعوذ بالله منك ذهبت الشهوة وذهب كل شيء، قال قد استعذت بعظيم، وعندها انقطع كل شيء حتى لذة النفس وشهوة النفس ما طلبها للنكاح إلا وهو يرغبها صلوات الله وسلامه، ولا أرادها لنفسه إلا وهو يحبها صلوات الله وسلامه. لكن لما جاءت عند قولها أعوذ بالله منك فعندها انتهى كل شيء، انتهت الشهوة، انتهى الزواج، انت الله أكبر. والله لما قرأت هذا الحديث أول ما قرأته ما نظرت إلا لهذا أعوذ بالله منك، كيف أن رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه ما من أحد يعظم الله حق تعظيمه إلا فتح الله في وجهه أبواب الخير وقفل الله عنها أبواب الشر. فهي تقول أعوذ بالله منك فحقق النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا المعنى. هذا ليس له علاقة بالطلاق، يعني أنه يوجب أن المرأة إذا قالت تطلق، إنما حصل الفراق من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل من المرأة، ولذلك هذا اللفظ لا يوجب الطلاق من المرأة. والأصل في الطلاق أنه بيد الرجل، وقد بينا ذلك وبينا دليله من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.